ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ويجعل لكم جنات

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.